تبارك وتعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فالأعمال سبب لدخول الجنة وقال جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة كما قال تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون والأعمال السيئة سبب لدخول النار نسأل الله العافية كما قال جل وعلا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون فالأعمال الصالحة فيها فضل عظيم وتتفاضل بحسب الأمكنة والأزمنة فالعمل الصالح في المسجد الحرام كالصلاة تضاعف بمئة ألف صلاة والعمل الصالح في شهر رمضان كذلك فيه فضل عظيم فيجتمع للمسلمين بهذا المكان فضل الزمان وفضل المكان فالمكان تضاعف فيه الأعمال الصالح والذي جاء فيه الحديث مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة والزمان هو شهر رمضان فالعمل الصالح فيه أفضل من غيره لأن الله جل وعلا فضله على الشهور قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فهو تفضل الله به على الخلق تفضل الله به على عباده وضاعف لهم الأجر والثواب فيه في هذا الشهر المبارك ولذا جاء الوعد في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهو يصوم رمضان المسلم مؤمنا بما وعد الله مصدقا بما وعد الله الصائمين، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما عن الرب عز وجل أنه قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ففي هذا أن الله جل وعلا قال: الصوم لي، بمعنى أن ثواب الصائم يثيبه الله عز وجل بلا عدد ولا حساب. الصوم لي لأن الصوم من الصبر، والصبر قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنا أجزي به، فقوله لي إضافة تشريف وتكريم، وأنا أجزي به بلا عدد ولا حساب. فالعمل الذي يضاعف ليس كالعمل الذي لا يضاعف، بل يوعد أجرا كثيرا من الله عز وجل. للصائم فرحتان يفرحهما: يفرح في الدنيا إذا أفطر، يفرح أنه أطاع الله وأتمر بأمره وانتهى عن نهيه، وفرحة عند لقاء ربه، يفرح بالعمل الصالح إذا لقي الله عز وجل، فهو يفرح في هذه الدنيا، لأن المؤمن إذا عمل عملا صالحا انشرح صدره واطمأن وفرح واستبشر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن إذا عمل حسنة فرح بها واستبشر بها، لأنه يعلم أنها تقربه إلى الله، وأنها مدخرة له عند الله. فلذلك يفرح إذا أفطر أنه أطاع الله، وأنه عمل عملا صالحا، ويفرح عند لقاء ربه أنه سيجد عملا صالحا قدمه في هذه الحياة. ففي هذا فضل الصيام، وأنه من أفضل الأعمال الصالحة، ولو لم يكن فيه سوى هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه، يدع الأكل من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يدع طعامه ويدع شرابه، يدع الشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وشهوته. قال بعضهم: الشهوة هي النكاح، يدع شهوته فلا يدنو من أهله ولا يقرب زوجته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله وطاعة لرسوله. ولذلك قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ففي هذا التفطن للإخلاص، وأنه يستحضر النية عندما يدع هذه الأشياء أنه ما تركها عادة ولا تركها تقليدا ولا تركها رياء ولا تركها سمعة ولا تركها لأي غرض من أغراض الدنيا، وإنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل رضاء ربه. فإذا كان فعل هذه الأشياء من أجل رضاء ربه فهذا هو الذي يثاب ويؤجر، يثاب ويؤجر. هذا الذي قال في الحديث الآخر إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله الكريم من فضله. لكن الصيام له مفسدات، مفسدات معنوية ومفسدات حسية. ففي المفسدات المعنوية حسية الأكل والشرب، إذا أكل أو شرب أو جامع أهله متعمدا فسد صومه، أو داعب أهله ونزل وخرج منه مني فسد صومه، إذا كان متعمدا ولو لم يجامع، ما دام أنه نزل منه مني فسد صومه، فهذا يفوته هذا الثواب، لأنه يعتبر ما صام رمضان ولو يوما واحدا أفسده، ولو أفسد يوما واحدا متعمدا فإنه يفوته هذا الوعد ويحصل عليه الوعيد، وهو قوله في الحديث أبي هريرة ما رواه البخاري تعليقا: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. بمعنى أنه لو قضى الدهر، لو صام سنة عن يوم قد لا يكفيه، لأنه أفسد صومه عامدا متعمدا. فمن اجترأ وفعل شيئا من مفسدات الصيام عامدا متعمدا فسد صومه، وفاته غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن الحديث من صام رمضان، يعني شهر رمضان. ومن مفسدات الصيام نزول دم الحيض والنفاس، إذا نزل دم الحيض والنفاس من المرأة فسد صوم يومها. ومن مفسدات الصيام أيضا خروج الدم، سواء كان بالحجامة أو بالفصد أو بالسحب، كل ذلك مفسد، يكون مفسدا للصوم. والسحب إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا كالتحليل ونحوه، كما يؤخذ لتحليل ونحوه، فهذا شيء يسير، إنما الشيء الكثير الذي يكون كالحجامة، وكذلك من مفسدات الصيام إخراج القيء، فإذا خرج منه شيء متعمدا قاء متعمدا فسد صومه، أما إن ذرعه القيء فإنه ما يفسد صومه. كل هذه الأشياء إذا فعلها فسد صومه. ومن مفسدات الصيام التردد في النية، حتى قال أهل العلم من نوى الإفطار أفطر، يعني واحد ما أفطر لكنه نوى أن يفطر، إذا نوى أن يفطر فسد صومه. وهذا في سائر العبادات، فالصلاة مثلا إذا دخل في الصلاة وصلى ركعة ونوى أن يقطعها بطلت الصلاة، ولا حاجة إلى أن يسلم، يعني ما حاجة يلتفت يمينا أو يسارا ويخرج من صلاته، بل يخرج من صلاته إذا نوى في قلبه أنه يقطع الصلاة فإنه تفسد صلاة. كذلك إذا نوى أن يفطر ولو لم يأكل شيئا فسد صوم، بخلاف صوم النفل. صوم النفل يعني صوم التطوع فإنه يصح بنية في أثناء النهار، فإذا أصبح المسلم ولم يأكل شيئا إلى قرب الظهر ثم نوى أن يصوم، نوى أن يأكل ولم يجد شيئا ثم نوى أن يصوم فله ذلك. لكن يقول أهل العلم إنه ما له من الأجر إلا بمقدار ما نوى من أثناء النهار. فالتردد في النية من مفسدات الصيام، يعني من الناس من يتردد في النية فينوي الإفطار فهذا يفسد الصيام. أما المفسدات الحسية المعنوية فهي الغيبة والنميمة وعمل المعاصي، لحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور الميل، وكل ما مال عن الحق فهو زور، كل شيء يميل عن الحق فهو زور، وكل معصية فهي جهل، فسواء كانت غيبة أو كانت نميمة أو استماع إلى أشياء محرمة كالغنى والمزامير ونحوها، فإن هذا مما يفسده معنى لا حس، بمعنى أنه قد لا يثاب على صومه، ولا يثاب إلا بقدر ما حفظ من صومه، لأنه في حديث صحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله عز وجل ليس بحاجة إلى العمل زكى أو لم يزكو، لكن هذا من الأشياء التي لا مفهوم لها، فقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وأنى له بالبرهان؟ من أين يأتي ببرهان؟ فمعنى هذا أنه ليس له برهان. وكذا هنا قال فليس لله حاجة، والله عز وجل غني بذاته لا يحتاج إلى طاعة عباده ولا إلى أعمالهم ولا إلى حسناتهم التي يفعلون، لكنهم هم الذين بحاجة إلى أعمالهم. فلذا قالوا لا مفهوم لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن فيه الوعيد الشديد في من لم يدع قول الزور والعمل أنه قد لا يثاب على صومه وقد يفسد صومه. ففي هذا التحرز، ففي هذا أنه ينبغي للصائم أن يتحرز من الغيبة والنميمة وقول الزور ومن المعاصي كلها، وأن يجاهد نفسه على حفظ لسانه وعلى حفظ سمعه وعلى حفظ بصره، لعل الله عز وجل أن يمن عليه بمغفرة ذنوبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم مغفرة الذنوب لأهل العلم فيها تفصيل، قالوا الذي يغفر هي صغائر الذنوب، لقوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر يقول أهل العلم إنه ما تكفرها هذه الأعمال وإن كانت تخفف منها من إثمها، لكن أنها تكفرها مطلقا. قالوا إنه التكفير للصغائر. وما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. حد في الدنيا كالزنا، نسأل الله العافية، والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، أو وعيد في الآخرة كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، جر الثوب من كبائر الذنوب. فهذا الأول حد في الدنيا، والثاني وعيد في الآخرة. فالكبيرة ما جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فهذه يقول أهل العلم وما شابهها ما تكفر إلا بالتوبة الصادقة، لقوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا لا بد من هذه الأشياء: أولا أن يتوب بإيمان ويعمل أعمالا صالحة تكفر الأعمال السيئة، لأن التوبة ما هي؟ التوبة يقولون هي رجوع وإقبال، رجوع عن المعصية وإقبال عن الطاعة، إقبال على الطاعة، هذه هي التوبة الصحيحة، بمعنى أنك تترك المعصية وتقبل على طاعة الله، بخلاف بعض الناس فإنه يترك المعصية لكنه ما يقبل على طاعة ربه. وبعض الناس يتوب يترك المعصية ليس خوفا من الله، وإنما خوفا من الناس، أو يترك المعصية طلبا للمنزلة عند الناس، أو يترك المعصية طلبا للجاه من الناس، وهذه في الحقيقة ما تسمى توبة صحيحة، لأن الله جل وعلا قال: إلا من تاب وآمن. فالتوبة الصحيحة أن يترك المعصية خوفا من الله وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه، هذا التائب الصحيح، ثم يقبل على طاعة ربه، يقبل على الطاعة ويكثر من العبادة بقوله: وعمل عملا صالحا. وكما قال جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففي هذا التفطن للنية الصالحة عند ترك المعصية، أنه ما يتركها خوفا من الناس ولا رجاء لثوابهم ولا من أجل مدحهم، وإنما يترك المعصية خوفا من الله رجاء لما عنده. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فهذه هي التوبة الصحيحة. لما توعد الله المنافقين قال: إلا الذين تابوا، فقد تابوا، فقد لا، بل قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذه هي التوبة الصحيحة، أن يتوب من الله، أن يتوب من الذنوب خوفا من الله رجاء لما عنده، وأن يقبل على طاعة الله، يقبل على المحافظة على الصلوات وعلى إيتاء الزكاة وعلى المحافظة على الصيام وعلى الإتيان بالحج، وهو لا يجب في العمر إلا مرة، ونحو ذلك مما أوجبه الله عليه وفرضه عليه، فيكثر من النوافل من تلاوة القرآن ومن ذكر الله، ويدنو من الأخيار ويجالس الصالحين ويستأنس بذكر الله عز وجل، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذا هو التائب الصحيح. ولذا قال أهل العلم إن التوبة لا بد لها من شروط، وهي الإقلاع، أن تترك المعصية وأن تعزم ألا تعود إليها أبدا. وإذا تذكرتها ندمت على فعلها، وأن تندم على فعل المعصية وإن كانت حقوق بينك وبين الناس كالغيبة وكالاعتداء على الأموال وعلى الأبدان، فهذه لا بد من التحلل ورد المظالم إلى أهلها، لأن هذا شرط الرابع من شروط التوبة. هذه بالنسبة لكبائر الذنوب، لا بدنا وإساءتنا.